الناس جالوب بلاش قلت لها الليلويا غصب عنهم ما اختبروش ده علامة التعزية دي علامة التعزية الناس بيلومونا على كثرة الهدى غصب عنهم ما اختبروش ولا واحد منهم شاف ولا واحد منهم شاف الناس قالوا طيب ليه انتم فرحانين لا واحد فيكم متوظف ولا عنده فتة طين ولا عنده فتة طين الناس قالوا بلاش قلت لها الليلويا غصب عنهم ما اختبروش ده علامة التعزيات دي علامة التعزيات الناس قالوا طيب قولوها بصوت واطي يا ناس احنا ما نقدر شيء نتعزى سكتي نتعزى سكتي الناس قالوا كفاية ليلتين في كل اسبوع يا ناس احنا ما نقدر شيء نطيق فورك يسوع نطيق فورك يسوع اللي يرضي الناس يبطل عبادة لكننا لا نطيعهم بل دايما في زيادة بل دايما في زيادة الناس بيلومونا على كثرة الهدى غصب عنهم ما اختبروش ولا واحد منهم